أيضا يقول في سؤاله الثاني يسأل عن لبس الكمر والشنطة وبها خياطة في أثناء الإحرام، هل هذا جائز؟ كل هذا لا حرج على الحاج في استعماله ولا محذور في ذلك، حتى لو كان في الكمر خياطة لا حرج في ذلك. وأيضا إذا كان احتاج إلى حقيبة أو محفظة نقود تكون مربوطة أو مخاطة بالكمر لا حرج في ذلك. وأيضا الحذاء إذا كان فيه خياطة لا حرج في ذلك، لأن المقصود بالنهي عن لبس المخيط أي ما كان على هيئة، لأن هذه اللفظة النهي عن لبس المخيط ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي كلام الفقهاء اختصارا لقوله لا يلبس المحرم الفنائل ولا السراويل ولا لا يلبس المحرم القمص ولا السراويل ولا البرانس، فاختصر الفقهاء ذلك بقولهم لا يلبس المخيط، لا يلبس المخيط، ومرادهم بالمخيط أي ما كان على هيئة مثل قميص أو سروال أو برنس أو غير ذلك، هذا هو المراد. فبعض الناس أخذ من فهمهم لهذا الكلام لأهل العلم لا يلبس المخيط أي شيء في خياطة، ولو الساعة فيها خياطة أو الحذاء في خياطة يظنون أنه منهي عنه، وهذا فهم خاطئ. فالشاهد أن الحزام أو الحذاء أو الساعة أو غير ذلك إذا كان فيه خياطة لا حرج أبدا في استعماله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.